وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الطائي رحمه الله تعالى في الحديث 12 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد رواه عنه أبو عمرو الشيباني، وعمرو الشيباني رحمه الله تابعي كبير مخضرم، أدرك عهد النبوة، وروي عنه رحمه الله أنه قال: كنت أرعى الإبل لأهلي فسمعت صائحا يقول أو مناد يقول، يعني في أهله: قد بعث نبي، قد بعث نبي. هذا يبين أنه كبير رضي الله عنه، وعلى هذا يكون مخضرم، وقد مات سنة 100 للهجرة، سنة 101، وقد بلغ 120 عام رحمه الله ورضي عنه. وعلى هذا يكون وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام له من نحو 7 سنين، من نحو 7 سنين، لأنه إذا كان أدرك وفهم هذا يفهمه ويعرفه الصبي 5 سنين إلى 6 سنين، فإذا أضفتها إلى سن ما قبل الهجرة صارت 20، ومات سنة 100، فيكون له 120، على هذا. وهو كما تقدم مخضرم رضي الله عنه. وفيه رجل آخر يقال له أبو عمرو لكن الشيباني، قد يشتبهان، وهذا هو الشيباني، اسمه شيبان بن ذهل، وذاك السيبان، سيبان بطن من حمير، أبو عمرو الشيباني، وكلاهما ثقة، لكن هذا أشهر وأجل رضي الله عنه، وهو مخضرم كما تقدم. المخضرم هو الذي أدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو عاصر، لكنه لم يلتقي به ولم يره أو لم يجتمع به، فلا يكون صحابيا، من جهة أنه أدرك عهد النبوة ثم أدرك ما بعد ذلك، لأن من شرط الصحابي أن يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ويجتمع به وهو مؤمن. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ومات على ذلك. يقول: أخبرنا صاحب هذه الدار، وأوم بيده إلى دار عبد الله مسعود. هذه الصيغة وأمثالها يذكرها كثير، يذكر بعض الرواة أو يأتي في كثير من الرواة حينما يحدث يقول: أخبرني مثلا فلان صاحب هذه الدار كما في هذا، أو أخبرني فلان ونحن في المسجد، أو أخبرني فلان تحت الشجرة الفلانية مثلا، أو أخبرني فلان في الحج في يوم النحر أو في يوم منى، إشارة إلى تحقيق الرواية وإلى الضبط وإلى مزيد العناية، لمزيد العناية. ولهذا وأومأ بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود صحابي بن غافل الهذلي رضي الله عنه، صحابي جليل من فقهاء الصحابة، من أجلائهم رضي الله عنه، ومات سنة 32، سنة 32 للهجرة على المشهور، وهو فقيه كبير من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. قال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لو أدرك أسناننا ما عشره منا أحد، أو نعم، قال عبد الله، هذا قيل لعله قيل عبد الله بن عباس، لكن لعله لو أدرك يعني عاش، لو أنه عاش وعمر رضي الله عنه، لو أنه عمر، لأنه رضي الله عنه توفي 32 تقدمت وفاته، وغيره من الصحابة مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير تأخرت وفاتهم، فهؤلاء العبادلة، وعبد الله بن عباس سنة 68، وابن الزبير وابن عمر سنة 73، ابن الزبير في آخرها، وعبد الله بن عمر أيضا قريب من في آخر 73 أو سنة 74. فالشاهد ولعل الذي قيل له في ذلك أنه عبد الله بن عباس لو أدرك أسنان ما عشره منا أحد، يعني ما جاء عشره. فالمقصود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له مناقب كثيرة، ولهذا ثبت صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذنك علي أن تقرع الباب أو أن تدخل حتى ترى سوادي أو تعلم سوادي، أي سري، أي سري. كان رضي الله عنه له مكانة من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد بن واجب بسند جيد أنه قال: من أحب، عند أحمد بن واجب، من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكان أخذ القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام من فيه إلى فيه. وأيضا ثبت في الحديث عند أحمد بسند جيد أنه رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة فصعد شجرة فرآه بعض الصحابة فضحك من دقة ساقيه ومن حموشتها وهو دقتها. وكان كما ذكروا في صفته كان قصيرا رضي الله عنه، حتى إن الرجل الطويل كما قالوا إذا جلس ربما يكون كقامة ابن مسعود رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: تضحكون من دقة ساقيه، لهما في الميزان أثقل من أحد، لهما في الميزان أثقل من أحد. ومناقبه كثيرة رضي الله عنه. وهذا الحديث من عبد الله رضي الله عنه دلالة على حرص الصحابة على العلم، وأنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما يهم في أمر الدين من العلم والعمل، هذا هو سؤالهم. ولا شك أن سؤالهم هو علم وهو رأس العلم، لكنهم يسألون لأجل أن يعملوا. ولهذا قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسألونه مسائل، وكانت مسائلهم للعمل لا علي على سبيل التعنت أو فرض المسائل التي لم تقع. وهذا هو العلم النافع، أي الأعمال أحب إلى الله، هذا سؤال فيه عناية من جهة أنه سأل عن العمل، أي الأعمال، ثم جاء بأي دلها العموم السلام وبركاته، وأنه يعلم أن المكلف وأن الأعمال التي شرع الله كثيرة، هو يعلم ذلك. قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. فالمطلوب هو الاستقامة، والإحصاء لا أحد يحصيه، لا أحد يحصيه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، مهما اجتهد العبد ومهما عمل فلا يستطيع أن يؤدي من العمل ما يكون شكرا لنعمة واحدة من النعم الدنيوية فيما أنعم الله عليه به، فضلا عن النعم الدينية التي رأسها الإسلام. لكن حسب العبد أن يجتهد وأن يعمل وأن يشكر الله سبحانه وتعالى حيث وفقه. استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا ما شرع الله من الواجب والمستحب، لا بد من هفوة، لا بد من تقصير. قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء كما روى الترمذي، وخير الخطائين التوابون. وقال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمن إلا برحمة منه وفضل. متفق عليه حديث هريرة، وجاء أيضا معنا حديث عائشة عند البخاري. فابن مسعود رضي الله عنه قال: يا أي العمل، الأعمال كثيرة، ثم قال: أحب. وهذا هو وجه السؤال، من جهة أنه سأل عن العمل الذي هو أحب إلى الله حتى يكثر منه، لأن العمل إذا كان أحب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يكون وسيلة قريبة إلى مرضاته سبحانه وتعالى. ولا شك أن الواجب على العبد أن يجتهد فيما يرضيه سبحانه وتعالى، ولو كان عملا يسيرا، إنما يتقبل الله من المتقين. قال بعض السلف: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة لتمنيت الموت، لأن تقبلها يدل على محبة عاملها إلى الله عز وجل. قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، الصلاة هي رأس الأعمال البدنية. وقول الصلاة، اللام هنا للجنس، أو اللام هنا للعهد في الحقيقة، للعهد، يعني المراد يظهر الله أعلم من العهد، لأن الصلاة صلاة على وقت، يعني الصلاة المفروضة، الصلاة على وقتها، وهي الصلوات الخمس على وقتها. قيل أن المراد به أي في أول وقتها، في أول وقتها، من قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. اللام للاستقبال هنا، أي مستقبلات للعدة، وهو في أولها، وهو أول ما ينقطع منها دمها، تكون مستقبلة لعدتها، أي في حال استقبال العدة. وهذا هو الظاهر لأمور: أول قوله على، وعلى تدل على العلو على الشيء، ومن علا على شيء فقد أمسك بزمامه، ومن فاته أول الوقت فات بعضه فلم يكن عاليا عليه. صلاة على وقتها، فعلوه على الشيء يدل على إشرافه وإحاطته به. أي شيء ثاني أضافه إلى وقتها، والوقت يشمل أوله كما يشمل آخره، وجاء بعلا. وهذا هو الأقرب والأظهر. أيضا يدل له أنه جاء في رواية عند ابن خزيمة والحاكم وابن حبان: الصلاة في أول وقتها، وهي تكلم فيها، وجاء لها طريق آخر عند ابن خزيمة. والأظهر والله أعلم أن هذه الرواية بهذا اللفظ لا تثبت، والأقرب والله أعلم أنها مروية بالمعنى، وهذا ما ينبغي يتنبه له في باب الروايات. كثيرا ما تأتي من الرواية في حديث معروف من طريق الحفاظ، وتأتي رواية أخرى بسند لا بأس به، ليس ضعيفا، فلا يقال إن هذه الرواية كالتفسير والبيان إلا إذا علم اختلاف المخرج. أما وغلب على الظن أن من رواها ضبطها، خاصة إذا كانت جاءت من طريق آخر، من طريق آخر، فهذا يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله مرتين. والظاهر في هذا الحديث أنه سأله عليه الصلاة والسلام، ويبعد أن يسأله ابن مسعود مرتين ويقول مرة الصلاة على وقتها أو الصلاة ثم يقول الصلاة في أول وقتها. ولهذا يظهر والله أعلم أنه فهم بعض الرواة من العلو أنه هو الوقت، فنسي أو فسر فقال على أول وقتها، لكن هذا اللفظ دال عليه، دال عليه. وهذا يفسره أيضا ما جاء من النصوص الدالة على المسابقة إلى الخيرات: السابقون السابقون. والمسابقة تكون إلى الأعمال، أيضا يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان يبادر الصلاة في أول وقتها. فهذا فعله يفسر قوله، ولهذا قال: الصلاة على وقتها. والمراد كما تقدم في أول وقتها، وليس المراد كما قال بعضهم إنه في وقتها. وقولهم إن حروف الجر تتناوب قول ضعيف، إنما يضمن، تضمن معنى، لأنه إذا قال في أول في وقتها تكون المفاضلة بين الصلاة في وقتها والصلاة خارج وقتها. ولا شك أنه لا مفاضلة بين في هذا المقام بين أمر مشروع وأمر ممنوع. يقول يسأل النبي عليه أي العمل أفضل، فيقول: الصلاة في وقتها، يعني أنه أفضل من الصلاة خارج الوقت. هذا لا يمكن أن يرد، لأنه سأل عن العمل الذي هو الأكمل والأفضل. وإلا لا يخفى على ابن مسعود رضي الله عنه ولا عموم الصحابة أن الصلاة في وقتها هو الواجب، لأن هذا أمر واجب، وهو أيضا لم يسأل عن أمر هو واجب، إنما سأل عن الأفضل والأكمل. فليس المراد الصلاة على وقتها أي في وقتها، لأن هذا أمر معلوم، بل هو واجب ومتقرر عند الصحابة رضي الله عنهم من سنته ومن قوله، ولهذا قال الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها المبادرة إليه، يعني مع مراعاة الاجتماع، اجتماع الناس، ومراعاة مثلا التهيؤ لها بالطهارة وما أشبه ذلك، فهذا كله يكون من أول وقتها، الصلاة على وقتها. وهذا كما تقدم في السؤال عن هذه الأعمال، وعلى هذا لا يدخل فيه الأعمال القلبية. الأعمال القلبية قلت ثم أي، اختلف هل هو منون أو غير منون، وحكي فيه الوجهان، ثم أي أو ثم أي. قال ثم بر الوالدين، ذكر الصلاة ثم ذكر بعد ذلك بر الوالدين، والبر معناه في اللغة هو الاتساع في الخير، والمعنى هو أن يجتهد في الإحسان إليهما بكل ما يستطيع من نفع مادي أو معنوي أو صلة وبر، وكذلك الصلة المتعلقة بمن يحبون صلته، كما قال عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أن يصل أهل ود أبيه. وباب البر واسع، يدل على أن البر أن مقامه عظيم. قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، جعل الجهاد بعد ذلك، وهذا يفسره ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ففيهما فجاهد، لما قال جئت أجاهد معك قال ففيهما فجاهد. وحديث أبي سعيد معناه عند أبي داود أمره أن يرجع إليهما عليه الصلاة، قال فبرهما، يعني ارجع إليهما وقم عليهما بالإحسان إليهما. وهذا في الجهاد غير المتعين، أما إذا تعين الجهاد فهو واجب، وإذا وجب فلا إذن في هذه الحال. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال ثم الحج. ثم الحج، جعل الحج مرتبة رابعة ثالثة، وهنا جعل الجهاد مرتبة ثالثة، فدل على أن الجهاد أن الحج أيضا متأخر في الرتبة عن بر الوالدين من باب أولى، لأنه إذا كان الجهاد أولى من الحج ومقدم الحج فلا أن يكون بر الوالدين مقدم من باب أولى. وهنا لأهل العلم، وحديث هريرة في الصحيحين، هريرة في الصحيحين كلام كثير في هذه المسألة، والأحاديث واردة في هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل تارة أي العمل أفضل، فقال ما ورد في حديث مسعود هذا، ورتبه أثلاثا، حديث أبي هريرة أيضا أثلاثا، معنى في حديث أبي ذر، حديث أبي موسى، وحديث عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري: أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. وفي صحيح البخاري حديث عثمان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صحيح البخاري من حديث هريرة أنه قال أوصني، قال لا تغضب. فأخذ أهل العلم من هذا قاعدة أنه عليه الصلاة والسلام كان يجيب في كل وقت بحسب الحال، وأن العمل يكون أفضل بحسب الحال أو بحسب الشخص. فقد يسأله إنسان مثلا لم يحج، فلا شك أن الحج مقدم على الجهاد، الحج لأنه في هذه، لأن الحج فرض عين، الحج فرض عين. وإذا كان الجهاد تطوعا، إذا كان الجهاد تطوعا فإنه مقدم، فإن الحج مقدم عليه. كذلك أيضا يسأله مثلا إنسان شديد حديد الخلق، شديد في تصرفه وفي أقواله، فيخشى أن يقع في أمر لا تحمد عقباه. فأوصاه قال لا تغضب، أوصاه فقال لا تغضب. ويسأله إنسان كما في حديث عبد الله بن عمرو لما جاء وأبواه محتاجان إليه والجهاد لم يتعين عليه، فأمره أن يرجع إليهما. عند أبي داود ارجع إليهما فأضحك قال ما جئتك حتى تركتهما يبكيان عليه، يريدان مقامه عندهما، فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وهذا وبهذا تجتمع الأخبار في هذا الباب. فمن تيسر له أن يجمع بين أعمال الخير كلها كان حسنا، ومن لم يتيسر له الجمع بدأ بما كان متعينا عليه أو ما كان أيسر عليه. فلو كان إنسان مثلا لديه شجاعة وقوة وهمة فسأل أي العمل أفضل، قلنا الجهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. ولو سأل آخر مثلا ليس بتلك المنزلة وربما يخور ويضعف لكن لديه جد وهم وإدراك في تحصيل العلم، لقلنا طلب العلم أفضل. وشخص آخر لديه همة في نفع الناس وعمل الخير والسعي والشفاعات وما أشبه ذلك من الأعمال النافعة، لأمر بمثل هذه الأعمال بالإحسان إلى الناس. وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي النفوس ويعلم حاجتها، وكان طبيبا لها فيجيب كلا بحاجته. ولهذا كان مسعود رضي الله عنه، حديث مسعود خرج على هذا التفسير. ثم قال الجهاد في سبيل الله، يعني المرتبة الثالثة كما تقدم إذا لم يكن متعينا. حدثني بهن ولو استزدته لزادني، في اللفظ الآخر ما تركته إلا إرعاء عليه، يعني خشية أن أشق عليه. وبر الوالدين أيضا كما تقدم من أجل الأعمال وأفضلها، لكن حيث لا يكون فيه معصية ولا ضرر. أما لو كان عليه فيه معصية فلا يجوز أن يبرهما في معصية، لو أمراه أن لا يصلي في الجماعة لا طاعة لهما، لو أمره أبوه أن يطلق أمه أو أمرته أمه أن يطلق، لو أمره أبوه أن يطلق زوجته أو أمرته أمه أن يطلق زوجته فإنه لا طاعة في هذه الحال على الصحيح، إلا إن كان هنالك سبب إن كان هنالك سبب يدعو ذلك لا بأس. ولهذا لما سئل أحمد عن رجل أمرته أمه أن يطلق زوجته قال الإمام أحمد رحمه الله ليس من البر أن يطلقها. ولما قيل له إن عمر أمره أبوه أن يطلق زوجته فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطيع أباه قال حتى يكون أبوك مثل عمر، لأنه علم من الحال والواقع أن بقاءه معها فيه ضرر، ولهذا له أن يطيعهما فيما فيه منفعة لهما، بل يجب أن يطيعهما فيه منفعة لهما ولا يضره في دينه أو دنيا. أما إذا كان عليه ضرر في دينه مثل ترك أمر واجب أو ضرر في دنياه ولا منفعة لهما في ذلك فلا طاعة لهما، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف ليس على سبيل التعنت. وبالجملة عليه يحسن إليهما وأن يرضيهما وأن يجتهد في ذلك. ولهذا لما سئل أحمد رحمه الله عن ذلك قال الطاعة للأب والبر للأم. الطاعة للأب معنى أنه يطيع أباه وهو يبر أمه. وهذا الباب باب واسع، لكن على اللبيب أن يدرك هذه المسائل وهذه القواعد ذكرها العلم وبها يتبين الأمر. أسأله سبحانه وتعالى ولكم العلم النافع والعمل الصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.